عايشه رجل في الارض ورب واحد في السماء. يبقى انت ليكي حد واحد بس بيامرك ترضيه هو، تحطيه نصب عينيكي، تراقبيه هو في خلواتك وفجراتك وجلواتك، هو بس، هو ده التوحيد يا اخوات. عشان كده امبارح للاخوات كتير جم سالوني بعد الحلقه على موضوع حديث اللي هم الذين لا يسترقون. بصوا يا اخوات، هذا الحديث ده اصل من اصول كتاب التوحيد، وهو كتاب اللي علمنا يعني ايه توحيد للامام محمد بن عبد الوهاب. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم الحديث ده اخوات عن يعني كانوا اثنين من السلف بيتكلموا مع بعض، تمام؟ فواحد فيهم بيقول للتاني انا اللي حصل لي امبارح كان كذا. انا كان في واحد فيهم كان عالم وقاعد يدي درس، فبيقول للتاني انت كنت فين امبارح ساعه ما ايكم راى الكوكب الذي سقط البارحه، يعني في ايه زهق شهاب نيزك حاجه زي كده وقعت من السماء. فبيقول لهم مين فيكم شاف الشهاب اللي وقع امبارح؟ في واحد فيهم قال ايه؟ انا اما اني لم اكن في صلاه ولكن لدغت في عقرب ايه؟ لدغني، تمام؟ وان في حديث وصلني كذا كذا كذا كذا، عملت ايه؟ قال له استرقيت. يعني ايه استرقيت؟ يعني طلبت الرقيه. السين دي اسمها سين الطلب. يعني ايه سين الطلب؟ يعني طلبت الرقيه من غيري، قلت له لو سمحت تعالى ارقيني. قال وقال له الا ادلك عن خير من ذلك؟ فقد سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول خلاص كده اني عرض علي الامم وعرض علي كذا وكذا وكذا الى اخر الحديث، ورايت من امتي 70,000 يدخلون الجنه دون سابقه عذاب. فقالوا له الصحابه، قعدوا بقى الصحابه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وسابهم. فالصحابه قعدوا يسالوا بعض، يا ترى دول مين دول 70,000؟ يا ترى هم دول اللي ولدوا في الاسلام؟ لا، يا ترى اللي كانوا مش مسلمين وبعدين اسلموا؟ طب هم مين دول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ريحهم وقال لهم ايه؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن، فقال ايه؟ اللهم ادعو الله لي يا رسول الله لأن أكون منهم. فقال له أنت منهم. فقام رجل آخر فقال له ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. فقال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة علشان عكاشة ده يعني ايه اللي سبق أكل النبأ؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حاله فرآه هكذا. النقطة الأساسية اللي أنا عايز أتكلم فيها اللي هو ايه علاقة التوحيد بالحديث ده؟ هل طلب الرقية حلال؟ طبعا مباح. طبعا مباح، طبعا مباح ان انا اقول لك ارقيني او ان انا اقول لك ادعي لي، صح ولا لا؟ عادي، ما هو طلب الرقية زي طلب الدعاء، فيهاش مشكلة. ولكن هؤلاء الكمل من التوحيد قد وصلوا الى درجة الكمال حتى انهم لم يروا في ان اي انسان ممكن ينفعهم او يتقرب بالنفع الى الله اليهم الا الله. هم قد وصلوا يعني حتى كلمة ادعي لي مش في قاموسهم. ليه؟ هيدعي لي ليه وانا ما بيني وما بينه مفيش واسطة؟ بمعنى اصح انا دايما لما بقول لحد ادعي لي بلتمس فيه الصلاح، صح؟ تمام. وانا اول واحدة بقول لكم دعوة، تمام؟ لان احنا ضعفاء. بحسبها وقعت والله، بحسبها وقعت. طيب، فانا لما بقول لحد ادعي لي او ارقيني بلتمس فيه الصلاح. كون ان انا التمس فيه الصلاح ان هو احسن مني وان هو اقرب الى الله مني وان انا الجا اليه ان هو يرقيني او الجا اليه ان هو يدعي لي، فمعنى كده ان انا لسه ما وصلتش لكمال التعلق بالله لوحده. قلبي معلق بفلان. طب انا لو قلت كده حرام، محدش قالك حرام. طب حلال مباح؟ اه مباح. ولكن دول الناس دي بقول لك وصلوا لمرحله من التوحيد وهو كمال التوحيد، ولا يسترقون مرتبه عاليه. احنا قلنا ان في اي شيء في الدين في مراتب، التوحيد ليه مراتب والصلاه ليها مراتب، كل حاجه ليها مراتب. فالمرتبه اللي انت لازم تدخلي بيها الجنه ان تقري ان لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص كده. ولكن كمال التوحيد ده حاجه ثانيه. ولا يسترقون ولا ايه ولا يكتوون. وخلي بالك الاكتواء ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كوي الجرح، يعني اللي هو الانسان بيكوي الجرح، ده كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام. عيال علاج سحري، ما كانش فيه يعني ده بقى اللي هو ايه الواو اللي هو الحاجه اللي ما حصلتش، اللي هو اي حاجه يبقى يائس من مرض او جرح او بتاع يروح ايه يكوي. فده كان بالنسبه لهم يعتبر تعلق من القلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي نهي كراهه وليس نهي ايه تحريم. وان كان نهي التحريم عند السلف كان نهي الكراهه كان عند السلف نهي تحريم، يعني الحاجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرهها يقول لا بلاشها خالص دي محرمه، خلاص كده. ليه؟ لشده تعلق المريض. طب انا دخلت مثلا المستشفى وكووني من غير ما اعرف، خلاص كده، خلاص ليس عليك شيء. لكن بصوا يا اخوان الكلام سهل، لكن تعالي انت كده في اي حاجه عندك عايزه تتكوي لازم طبعا هتجري عليها. عشان كده بقول لك التوحيد ده اللي هو كمال التوحيد ده درجه عاليه قوي. ولا يتطيرون، التطير ده اوعي تقولي اني مش عندي، كلنا عندنا حته كده حته كده اللي هي ايه؟ اشوف فلان ايه ده النهارده مش معدي، ياه الست دي شافتني ده بتنقر العيال نقره وتجيبهم الارض، مش عارفه مين شافتك ده الواد النهارده هيتروح متكاسحه، وهكذا. الحته دي فينا كلنا، عدم التطير ان انا ما تفرقش معايا خلاص، ولا تشائم قوي ولا تفائل قوي. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفقه وهو البشاره الحسنه. خلاص يا اخوان، يبقى دول الناس زي ما بقول لك كده التوحيد ده عزيز، دي لازم تحطيها في دماغك وتبحثي عنه. انت تبحثي عن التوحيد ان انت تصرفي الى الله جميع افعالي فيك تصرفيه اليه، وان هو الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك كذا، وهو الذي عمل فيك كذا، وهو الذي سوى فيك كذا، وهو الذي اتى بك الى هذا الدرس، وهو الذي اقعدك هذه القاعده، وهو الذي اجلسك هذه الجلسه، وهو الذي يعلمك. يعني مثلا اي حاجه مثلا تفهميها، درس مثلا فهمتيه، على طول المفروض وجدانك يتعلق بمين؟ بالله، انه هو الذي افهمني اياها ففهمناها سليمان، فهو من افعاله ان يفهمك، ومن افعاله ده فلانه وعلمتني وربنا علمني، ثم فلانه، فلانه دي اداه جند سبب من الاسباب، لكن الله واتقوا الله وايه؟ ويعلمكم الله. عشان كده دايما في ما بيني وما بين ناس معينه كده ايه؟ اختلاف، ان احنا ناخد مش عارفه ايه وننقله ولا ما ناخدش وننقله، لا انا ما اديش عارفه ايه ما يديش غيري، لا ما حدش يعلم غيري، هو انت اصلا انت منين لاديتي هذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي علم، وخير المعلم واول معلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس اللي في الارض اللي ابتدعوا من الله ابتدعوا من علمه. الى اين ومن اين تنسبي لنفسك هذا العلم؟ هذا هو رب، فربنا هو اللي بيعلم. فعشان كده بقول لك التوحيد عزيز، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التوحيد الخالص. طبعا ده من اكبر الاسباب اللي بتؤدي لرحمه الله سبحانه وتعالى في الاخره. طيب اللي هو ايه؟ قل كل من عند الله، مش انت نويتي؟ الامام احمد بن حنبل بيقول كلام جميل قوي، يقول لك انت بخير ما نويت الخير. انوي الخير، فانت بخير ما نويت الخير. انا ناويه ان انا اتعلم، ولكن في هناك فرق بين النيه والعزم. ممكن جدا ابقى حاطط في دماغي ان انا احفظ قران، او اتعلم علم شرعي، او اتعلم العقيده والتوحيد، تمام؟ وما اتحركتش من بيتي خطوه. وما عملتش اي حاجه تقول ان انا فعلا عندي عزم ان انا ايه اتعلم، يبقى ايه؟ لا، اقسموا لا يصرمنها مستحيل ولا يستثنون، في عزم، في قوه في الطلب.